هدم البنيان من القواعد والأركان. تقرير طريقة أهل السنة والجماعة في القرون المفضلة في تقرير العقيدة وبيان حقائق التوحيد والإيمان والإسلام. كيف كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يقررون هذه العقيدة؟ لا يتوقف أحد مطلقا ولا يتردد أدنى تردد. إن كان له علم بكتب السلف الصالحين التي قرروا فيها العقيدة الصحيحة الصافية المنبع أنهم ما كانوا يعتمدون في تقرير عقيدة إلا على طريقة واحدة معلومة لدى الجميع يتواطؤون عليها ويتواترون عليها، ينقلها اللاحق عن السابق والمتأخر عن المتقدم هكذا جيلا بعد جيل. إن المتأمل في كتبهم يقطع يقينا بأن طريقتهم في تقرير العقيدة وبيان مسائل الإيمان وما يتعلق بذلك من الأحكام لا تعدو الكتاب والسنة، فيذكرون الآيات والأحاديث ويعطفون بعد ذلك مباشرة بالآثار المحفوظة. إن وجدوا عن الصحابة رضي الله عنهم ذكروه مسندا أو ذكروه بلا إسناد، ولكنهم ينسبونه إلى قائله من الصحابة رضي الله عنهم بحسب طريقة المؤلف منهم، إن اختار الطريقة المطولة بذكر الأسانيد أو اختار الطريقة المختصرة بذكر القائل من الصحابة رضي الله عنهم مباشرة، ثم يعطفون بأقوال الأئمة المتقدمين كل بحسب زمانه. فمن كان في القرن الثالث ينقل عن القرن الثاني والأول وهكذا، يذكرون الأئمة الأعلام الذين كانوا يعلمون الناس دين الله جل وعلا والمعتقد الصحيح ويردون على المخالفين ويقررون ذلك، لأنه قد عاش في زمان السلف أقوام وإن كانوا في القرون المفضلة إلا أنهم من مبتدعة الضالين. فعندما نقول السلف الصالح المراد بهم الأئمة الذين عرفوا بالعقيدة الصحيحة الصافية الذين يقررون دين الله تبارك وتعالى على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم. وهذه الطريقة لم يتجاوزوها مطلقا، لا عندما يقررون المعتقد مستقلا لتعليم الأمة ما يجب من حق الله تبارك وتعالى في دينه تبارك وتعالى، ولا عندما يردون على المخالفين المبتدعين والضالين، يسلكون نفس الطريقة ونفس المنهج، وما كانوا يذهبون إلى علم الجدل ولا إلى علم الكلام ولا يبحثون عن أصول الأشاعرة والمعتزلة وأمثال هؤلاء مطلقا، بل كانوا يردون عليه مباشرة بالكتاب والسنة ثم يعطفون بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المهديين رحمهم الله تعالى. هذه طريقتهم، واقرأ كتبهم من زمن التأليف والرواية إلى أن انتهت المئة الثالثة القرون المفضلة. فدونك الكتب، أذكر أمثلة فقط للتمثيل لا للحصر، للتدليل لا للقصر. دونك كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، الإيمان للإمام العدني، خلق أفعال العباد، الإيمان للقاسم بن سلام، كتاب السنة للخلال وهو كتاب للتقرير والرد كذلك على المخالفين، ومن كتب المسندة كذلك السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، ومن كتب الرد نقض الإمام عثمان الدارمي على المريسي، كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، كتاب أصول السنة للإمام الحميدي، كتاب تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزي، كتاب التوحيد لابن خزيمة. هذه مجرد أمثلة الكتب المؤلفة في زمانهم، وهي أكثر من ذلك، فمنها المسند ومنها غير المسند، أي استعمال إسناد كما تقدم معنا. في معرض الرد تقدم كتاب النقد قبل قليل، هناك كتاب الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن للإمام عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني، كتاب الرد على الجهمية للإمام الدارمي، كتاب الرد على الزنادق والجهمية للإمام أحمد بن حنبل، ثم جاءت كتب بعد ذلك تجمع بين الطريقتين، طريقة تقرير علم المعتقد والرد على المخالف، اتبعوا نفس المسلك ونفس الطريقة كالشريعة للآجري وكتاب السنة للالكائي الذي ذكر فيه اعتقاد على السنة والجماعة وما أجمعوا عليه، وكتاب الإبانة لابن بطة وغير ذلك من الكتب الكثيرة. هذه طريقتهم رحمهم الله تعالى في تقرير هذه المسائل العقدية العظيمة. ما كانوا يستعملون هذا الأسلوب الذي اشتهر وعرف به أهل الكلام وأهل الجدل وأهل المنطق ونحو ذلك، ما كانت هذه طريقتهم في التقرير، فهذه طريقة محدثة بدعية، ومن أراد أن يحتج إنما يحتج بطريقة السلف ويتكلم على طريقة السلف، لا أن تأتيني بأقوال للخلف أو ببعض من انتحل هذه الطريقة لكي تقرر أن هذا هو الحق وهذه هو السبيل. السبيل الصحيح ما كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى في تقرير هذا العلم وبيانه للأمة، وكتبهم مبذولة مبسوطة محفوظة بحمد الله جل وعلا تبين هذا بأوضح عبارة وأصحها، أنهم ما كانوا يتبعون إلا أنهم يذكرون الأدلة من الكتاب والسنة ويذكرون أقوال الصحابة رضي الله عنهم وقال إما المهديين ليبينوا حقائق هذا الدين لكل من أراد أن يكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فإذا انتحلت طريقة أخرى فاعلم أنك لم تسلك سبيل السلف الصالحين رحمه الله تعالى في تقرير علم المعتقد، حيث أقحمت هذه المسائل الأصولية كما تسميها والقواعدية كما تسميها أيما كانت نسبتها تقرر بها علم المعتقد. هذه الطريقة ليست سلفية، ليست على سبيل السلف الصالحين رحمهم الله تعالى، يذكرون أمهات المسائل ويعطفون بالأدلة ويذكرون أقوال الصحابة وأقوال التابعين والأئمة أو يحكون إجماعنا ويقول هذا ما كان عليه فلان وفلان من الأئمة. هذه طريقة التقرير لهذه العقيدة، ليس هذه الطريقة الجدلية الكلامية التي لا تسمن ولا تغني من جوع والتي حقيقة إنما تعجم المسائل الشرعية وإنما تضيق على الناس فهمها، ولم يكن هذا هديا للسلف الصالحين مطلقا ولا لمن اتبعهم بإحسان ممن جاء بعدهم، إنما كان لمن اتبعهم بإساءة، نسأل الله العفو والعافية.